لي خمسة أطفي بها حوى الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حوى الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.